وكثير من الناس اليوم يسمي بلاد الكفر بلاد مهجر، ويناصب العداء لدولته بعد أن يفر إلى بلاد الكفر، وهو يحسب أنه يقيم دينه وينشر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهدي الصحابة على خلاف ذلك، ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وجفاه الرسول عليه الصلاة والسلام وجفاه المجتمع، لا يكلمونه ولا يجالسونه ولا يسلمون عليه، وإذا سلم عليهم لا يردون عليه، قد ضاقت به الأرض بما رحبت، وشدد عليه في أمره، فجاءه خطاب من ملك غسان مع نبطي يبيع شيئا في المدينة. وهل يدل على أن ديدن الكفار متابعة أدق أحوال المسلمين حتى أفرادهم، يتخذونهم ذريعة للصد عن سبيل الله والطعن في دين الإسلام؟ قال: فسأل عني فجعل الناس يشيرون إلي لا يكلموني، فأتاني بكتاب من ملك غسان فيه: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وأن الله لن يجعلك في دار مهانة أو مطيعة، فالحق بنا نواسك. من سيواسي؟ الملك. وكم ستكون المواساة؟ المجتمع قد جفا. قال: فعلمت أنها من الفتنة فيممتها التنور. ولذلك ظهر في الناس من المغرر بهم حقيقة من يزعم أن بلاد المسلمين بلاد كفر، وأنه لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض اليوم أبدا، ولا حاكم مسلم. وهذا ينظر ويدرس ويعلم ويقرأ في المجالس، حتى قال أحد الرموز، قال: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. كلام قليل أم كبير؟ سنة أم ضلالة؟ يقول: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. المجتمعات كافرة. إذا ذكر هذا الاسم عند كثير من الناس تعصبوا، والإنسان إذا أراد أن يتعصب إنما يتعصب للحق. لا تعرف الحق بالرجال، إنما اعرف الرجال بالحق. زن الناس بميزان الشرع ليس بميزان الهوى والحب والعاطفة. وقال: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وقال: إن المسلمين اليوم لا يجاهدون. لماذا؟ لماذا؟ قال: لأن المسلمين لا يوجدون. ولذلك دعا بني جنسه وحزبه بالثورة العامة في البلدان الإسلامية حتى يأتوا بالإسلام الجديد قال: لا مندوحة للمسلمين، ويقصد جماعته، لأن المسلمين غير جماعته لا يوجد، والمجتمع مجتمع جاهلي. قال: لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم. ما هي؟ قال: بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. لذلك ضج الناس في الثورات وقاموا على النظم والحكومات حتى يغيروا المجتمعات الجاهلية الكافرة إلى مجتمعات إسلامية، وهذه سنة ماضية قديما. وما نبأ حروراء منكم ببعيد، منطقة سكنها أناس وسموا أنفسهم بالشراء ومجتمعهم بالمجتمع المسلم، سموا دارهم دار إيمان وسموا دار المسلمين والصحابة دار كفر ونفاق، سموا أماكنهم دار الهجرة، والتاريخ يعيد نفسه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج، قال: كلما ظهر فرق قطع، كلما ظهر فرق قطع، ذكر ذلك أكثر من 20 مرة، حتى يخرج الدجال في عراضهم، يعني في جيشهم، ويتبعونه لعظم ضلالهم. إذا كانت المجتمعات كفرت فالهجرة قطعت وما قطعت انقطعت، الهجرة تكون من ماذا؟ الأصل من دار الشرك إلى دار الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقطع الهجرة، فدل على أن الإسلام لا ينقطع. وكفى بهذا الرجل ضلالا في مخالفة هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.